بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال كتاب الأدب، قال كتاب الأدب. وهذا الكتاب في الحقيقة يشتمل على جملة من الأبواب، يشتمل على جملة من الأبواب. هذا كتاب وفيه أبواب، كتاب الأدب، والمقصود به الآداب الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآداب النبوية، الآداب الإسلامية، من كل ما يزين خلق المسلم، كل ما يزين خلق المسلم. يعني على سبيل المثال، باب الحياء، باب حفظ السر، باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، باب المحافظة على ما اعتاد من الخير، باب طيب الكلام وطلاقة الوجه وغير ذلك. هذه كلها آداب إسلامية، آداب نبوية، تزين المسلم في حاله وفي معاملاته مع غيره من الناس. وبدأ الإمام النووي رحمه الله كتاب الأدب بباب الحياء، قال باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. باب الحياء، اختار النووي أن يبدأ بهذا الباب، باب الحياء، ولعل هذا منه رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام هو الحياء. ولكن في الحقيقة لا أدري لماذا لم يأتي بالحديث في الكتاب أو في هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من شعب الإيمان، ضرب المثل به الحياء، ضرب المثل به الحياء، فدل على أن الحياء من أعظم شعب الإيمان. ولذا فإنه من أحسن الآداب ومن أجمل الآداب التي يتجمل بها المسلم. ولذا فالمسلم الحيي يغلب أن يكون قد جمع أكثر خصال الخير وحسن الخلق، لأن الحياء كما قال النووي هنا رحمه الله تعالى في آخر الباب، قال الحياء، حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير. الحيي يستحي أن يفعل الشيء القبيح، الحيي يستحي من التقصير، يستحي من التقصير. ولذا كان أشد الناس حياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الحياء كما ربما يظن بعض عامة الناس، أن الحياء هو الخجل، أن الحياء هو الخجل. والخجل شيء طيب، لكن له ضابط، له ضابط. فالخجل عند الناس يكون في أحوال يكون مذموما، وفي أحوال يكون ممدوحا. أما الحياء فممدوح على كل حال. ولذلك هو بينه وبين الحياء، بينه وبين الخجل علاقة، لكنه ليس هو الخجل، بل الخجل فرع من الحياء في باب الخجل المحمود. الخجل المحمود فرع من الحياء، لكن لا يدخل فيه الخجل المذموم، وهو الذي ربما يؤدي إلى ضياع الحق أو التفريط أو ترك الواجب أو نحو ذلك. البعض أحيانا يخجل ويترك الواجبات، يخجل ويترك ما ينبغي أن يفعل من واجب مستحب من غيره، بل ربما يتسبب في مفسدة بسبب الخجل. ولفظ الخجل هذا في الحقيقة لا يأتي كثيرا في كلام يعني الشرع، لكن هذا تعبير يعني جرت عليه عادة الناس إذا عبروا عن الحياء أحيانا. ولكن الخجل في الحقيقة يختلف عن الحياء، ولذا فالخجل أحيانا يكون مذموما، يكون مذموما كخجل بعضهم في الدعوة إلى الله عز وجل، يخجل أن يكلم غيره في الدعوة إلى الله تعالى. هذا ليس حياء، هذا ليس حياء، بل هذا في الحقيقة مذموم، هذا في الحقيقة مذموم، إنه يخاف من لوم إن حد يلوم يوم يخجل من ذلك ونحو ذلك، هذا مذموم. أو يضيع الحق، أو يفرط، أو يمتنع عن قول الحق خجلا كما يقولون، كل هذا ليس الحياء، كل هذا ليس هو الحياء. الحياء خلق آخر، الحياء يبعث على ترك القبيح والشعور بالذنب الشديد جدا عند التقصير. ولذا الحيي تراه حريصا على فعل الخير، تراه حريصا كذلك على عدم فعل الشر أو القبيح، ولذلك يستحي من أن يفعل ذلك، يستحي من أن يفعل ذلك. نعم. قال في أول الأدلة التي ذكرها، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، هذا المعنى الذي أشرنا إليه، أن البعض ربما يختلط عنده الأمر فيخلط بين الحياء وما يسمونه بالخجل، ولعله رضي الله عنه اختلطت المسألة عنده في ذلك، فوجد رجلا حييا فجعل يلومه على ذلك، جعل يلومه على ذلك، وإن الحياء أحيانا بالفعل الحياء أحيانا يجعل الإنسان أو يضيع بسببه حق للإنسان، أي نعم، لكن هذا يكون من باب أن هذا الإنسان تنازل عن حقه، وليس من باب أنه يستحي أن يكون هذا له حق، له يعلم أن هذا حق، لكن هو حياء ترك هذا الحق. تركه لماذا؟ تركه لله، تركه يريد شيئا أعظم منه، تركه يريد خيرا منه عند الله تعالى ونحو ذلك ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء يا رسول الله؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. أن تحفظ الرأس وما وعى، الرأس مشتمل على الحواس الأربعة: اللسان والسمع والبصر والشم. أن تحفظ الرأس وما وعى، هذه الأشياء يحفظها الإنسان من أن يرتكب بها المعصية أو القبيح، هذا الاستحياء من الله تعالى، يستحي من الله أن يفعل بهذه الأشياء ما يكون فيه مؤاخذة عليه عند الله تعالى، يستحي من الله تعالى أن يغضب الله أو يعصي الله بين الناس، استحيوا من الله حق الحياء. ولذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تحفظ الرأس والبطن وما حوى. والبطن وما حوى وهو أكل الحلال، أن يأكل الإنسان الحلال وألا يدخل بطنه إلا الحلال، وهكذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وكما أشرنا أنه لعله اختلط رضي الله عنه الناصح عليه الأمر كما يختلط على كثير من الناس، يجدون الحيي يوم يقولون له انت ما تتكسفش كده، والكسوف ده بتاع النساء ونحو ذلك. هذا الأمر في الحقيقة ربما كثير من الناس لا يفرق بين الحياء وبين يعني أنا لا أريد حتى أن أسميه الخجل، أنه أحيانا يكون هناك نوع من ضعف النفس، ضعف النفس، فضعف النفس أحيانا بعض الناس يظنه حياء، وبعضهم يسميه بالتعبير العام كسوف، مكسوف يعني. فهذا وذاك لهما ليس الحياء، ضعف النفس أن تجد إنسان لا يستطيع أن هو يواجه، هذا ليس حييا، إنما هو إنسان ضعيف النفس الحقيقة، لا يستطيع المواجهة يعني في الحق نقصد، فهذا ضعيف النفس وليس حييا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، وفي ذات الوقت كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وكان يرى ذلك في وجهه وأحيانا في قوله، وأحيانا يشتد ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم وينكر، وأحيانا ينكر بيده صلى الله عليه وسلم، فيأخذ من الرجل الخاتم ويلقيه ونحو ذلك، ويشيح بوجه صاحبه لما كان ينظر للمرأة. فهذا لا يعارض الحياء، هذا لا يعارض الحياء، ولذلك لابد من التفريق بين الحياء وبين ضعف النفس، وبين ضعف النفس في التعامل مع الحق، في التعامل مع قضايا الدين والإسلام ونحو ذلك. أين؟ قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. ولعل من أشهر من وصف بذلك هو عثمان رضي الله عنه، الذي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وكان معه صاحباه يعني أبا بكر وعمر، ودخل عثمان رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كاشفا عن ساقيه أو فخذيه، والأقرب أنه كان الساقين، الأقرب أنه الساقين. فلما دخل عثمان ستر ساقيه، فلما يعني انتهى من مجلسه قلت: يا رسول الله، لما دخل أبو بكر ولما دخل عمر، إلى آخر الحديث، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، سبحان الله العظيم. انظر، هذا رجل حيي إلى أعلى درجة، حتى أن الملائكة تستحي منه لكثرة حيائه، لكثرة حيائه رضي الله عنه. ولذلك من كثرة حياء عثمان، مع أن هذا جائز، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جالس وساقين مكشوفين، الساقين مكشوفين، وده جائز، هو يعلم أن عثمان شديد الحياء، فلعله سيظل الجلسة كلها سيظل ماذا؟ خافضا نظره، لأنه يستحي أن يرفع نظره إلى ساق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ستر ساقيه، ستر ساقيه، يعني مثال كده يحضرني مثلا في تقدير يعني تقريب المعنى، أنه يستحي الإنسان مثلا أنه ينظر إلى إحدى محارمه إن كان يظهر منها شيء من عورتها أو مفسرة، أليس كذلك؟ يستحي الإنسان أن ينظر إلى ذلك. كذلك هذا يجب على الإنسان في حق من؟ في حق كذلك الأجنبية، في حق الأجنبية. هذا مثال على الحياء، هذا مثال على الحياء. يعني هنا في هذا المثال نجد تداخل أمرين، وهما أنه لا يفعل ذلك لأن هذا حرام، ثم كذلك هو خلقه نفسه فيه الحياء، خلقه نفسه هو فيه الحياء الذي يجعل هذا الأمر عليه شاقا. ولذلك فارق بين الحيي وبين غيره الذي يعلم أنه حرام، إنسان يعلم أن هذا حرام لكنه ضعيف الحياء، خلاص مش هينظر ويجاهد نفسه لأن ده حرام، غير الحيي، الحيي يرى أن هذا حرام، وإنه هو بطبعه وحيائه ترى هذا الأمر عنده عظيم جدا، أمر فيه مشقة على نفسه، كيف ينظر إلى هذا؟ ولذلك هذا من الحياء، وهذا مما يدل على عظيم حياء الإنسان وغيره في سائر الوجوه. قال الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. الحياء كله خير، يعني على المثال الذي ضربناه، لو أنه نظر إلى إحدى محارمه مثلا إذا ظهر منها شيء من عورتها مثلا، هو يستحي أن يفعل ذلك، وتراه يتألم لهذا إن حصل. فلذا فالحي يجد مثل هذا الشعور إذا نظر إلى الأجنبي، إذا نظر للأجنبي يجد مثل هذا الشعور، كيف أنه يفعل ذلك، يجد ألما عند ذلك أن يفعل ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال: البضع بكسر الباء ويجوز فتحها، وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لأنه هذه شعبة من الإيمان. كثير منا ربما لا يهتم بتحصيلها، لا يهتم بتحصيل هذه الشعبة من الإيمان، فيمر بالأذى وهو يقدر على إزالته من غير مشقة ولا عنة ولا تضرر، ولا يفعل. وأنا أشير بذلك إلى أنه مش كل أذى هيكون الإنسان في كل الأحوال ترك الخير في فعله أو في عدم فعله، أسف. وإلا قد يشق على النفس، يعني لو الإنسان مثلا مر بالأكوام القمامة الرهيبة جدا اللي بره في الشوارع دلوقتي، هذا بالنسبة لإماطة الأذى أمر يشق على الإنسان وحده، لكن لو كان عنده القدرة فعل، وهذه شعبة من الإيمان. قال: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، هذا كما ذكرنا في أول الحديث يدل على منزلة الحياء وعظيم قدرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثال ضرب المثال بذلك مما يدل على فضل الحياء. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. هذا لا ينافي هذا. قال: كان أشد حياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر التي لم يسبق لها الزواج ولم يعني ينكشف لها كنفا عند الرجال، والبكر على عادتها تكون فيها الحياء ويكون فيها الحياء، ولا سيما في باب التعامل مع الرجال تكون في حالة حياء، نسأل الله العفو والعافية. البكر اللي هم يعني متربيين، مش الأبكار اللي هم دلوقتي ماشيين في الشوارع دلوقتي، نسأل الله العفو والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل في الإعلام الفاجر، نسأل الله أن ينتقم منهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بالفعل والله ضيعوا الحياء من بيوت المسلمين. البنت دلوقتي لسه قد كده تجدها بتتكلم في كل شيء وتفعل كل شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: أشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا ما عندناش احنا، خلاص خدور خلاص. خدرها يعني المكان الذي تعيش فيه أكثر حياتها، اللي هو غرفتها حجرتها نحو ذلك. فتجد البنت البكر اللي هي لسه يعني في ما حصلهاش تلوث، تجدها دايما منطوية، مش منطوية عندها مرض نفسي يعني، منطوية يعني تكثر وتحب دائما البعد عن مخالطة الرجال، تلعب مع أخواتها وتلعب مع النساء بيتها وتفعل ما تشاء، لكن لما تيجي تتكلم مع أي رجال لا، ما لا تستطيع، لأن عندها حياء من نوع معين وهو حساسية التعامل مع الرجال. وهذا الحياء لأن التعامل مع الرجال قد يجر إلى الحرام، والمخالطة قد تجر إلى الحرام، ولذلك في الأبكار يكثر الحياء لأنه محل مدخل على الحرام. ولذلك إذا كانت البكر أو إذا كانت المرأة عموما تستحي من معاملة الرجال فهذا يدل على خير كثير في هذه المرأة، يدل على خير كثير في هذه المرأة. والأبكار أكثر النساء أو أكثر أنواع النساء مظنة وجود الحياء فيهن عند التعامل مع الرجال، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ما المقصود بذلك؟ كما أن العذراء في خدرها تستحي من مخالطة الرجال لأجل أن هذا مدخل يؤدي إلى انتهاك حرمة، كذلك كان هو صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها في كل أمر فيه مدخل إلى حرام. لا، كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء في ذلك، حتى الأبواب التي ربما تقرب من ذلك لا، لأن حياءه صلى الله عليه وسلم بلغ من المكانة والدرجة ما لا يفعل به حتى مقدمات ذلك. نعم. قال: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، عرفناه في وجهه. انظر، إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، يعني أن هذا لا ينافي، هذا لا ينافي القيام بالحق، الصدع بالحق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا لا ينافي الحياء. وإلا البعض يفهم معنى الحياء خطأ، أن الحياء معناها أنك تحجب عن كل ما يكون في نوع من التعامل مع الناس وإحراج الناس، أو أنت تحرج معهم أو نحو ذلك. لا، مع هذه الدرجة العظيمة من الحياء صلى الله عليه وسلم عنده، لكنه كان إذا رأى شيئا يكرهه، يكرهه يعني الكراهة الشرعية، كان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، ده يظهر عليه على طول الأمر، وربما ينكر صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع هذا الأمر، وهذا لا ينافي الحياء. فالحياء خلق جميل يبعث على كل جميل في الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الخلق، وأن يجعلنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام الذين كانوا أشد الناس حياء، وهم في ذات الوقت أشد الناس على الكفار والعصاة والفجرة، كانوا من أكثر الناس أمرا ونهيا لأمر الله ونهيه، والحياء لم يكن يمنعهم يوما من إقامة دين الله سبحانه وتعالى، بل هم الذين أقاموا هذا الدين مع عظيم ما كانوا عليه من الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.